مالك يا نفسي؟ حزينة ليه؟ منحنية ليه؟ ماشية في طريق الحياة وانت حاطة راسك في الأرض، تمر على محطات الفرح، تبصي من بعيد وتعدي كضيف غريب ملهوش مكان، تبصي في وشوش الناس اللي بتضحك تتعجبي، تشوفي ناس راضية بعيشتها تستغربي، وتعدي على محطات فيها ناس شاكرين صابرين وناس تانية متألمين لكن مش حزانة ولا متضايقين، تستغربي تسألي أمال أنا ليه كده منحنية؟ ليه مكتئبة؟ تعدي على محطات فيها ناس جعانين اللقمة مش لاقيينها بس مش متزمرين، تتعجبي تسألي أمال أنا ليه كده؟ شكة ومنحنية ومش متأكدة. افتكري يا نفسي يوم ما جعتي وهو أشبعك، يوم ما مرضتي وهو أبرأك، يوم ما غلطتي وهو غفر لك ونسي. افتكري يوم لما كنتي على شفا الحفرة هتقعي وهو مد ايده بمحبة وفي آخر لحظة أنقذك. افتكري يوم ما فقدتي أعز الناس وهو كان العزاء والرجاء. افتكري يوم ما صرختي مين يخلصني وفي ضيقي مين يسمعني فملك وسمع صراخك وفدى من الحفرة حياتك. افتكري يوم ما اتظلمتي واتهنتي. افتكري انه اخرج حقك مثل الظهيرة وفي وسط الناس رفع راسك واداكي قيمة. افتكري وما تنسيش، افتكري احسانات الرب اللي دايما لحياتك وما تنتهيش. افرحي بيه وامشي في الحياة متأكدة ان إلهك رحمته ليكي في كل صباح متجددة.